ما حكم استخدام البخاخ للأنف للحساسية في نهاية رمضان؟ العلماء منهم من يرى أنه الأولى له أن يستخدم هذا البخاخ في الليل تحوطا، ومن العلماء من يرى أنه لا ينفذ إلى الجوف، إنما هو توسع بسببه مسامات التنفس، فيرى ألا بأس عند الحاجة إليه. نعم.